This is Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'embarquement de notre vol Austrian Airlines 416 à destination de Vienne. Próximo Oriente. Bem-vindos ao Próximo Oriente, em viagem pelos sons, pela música, pelas fantasias de um Oriente imaginado e perdido em sonhos, em busca de futuros esquecidos e memórias inventadas. No próximo Oriente, venerando um deus intoxicado. تسألني وين القلب وين القلب تسألني وين القلب قلت القلب عندك تسألني وين القلب قلت القلب عندك هذا علي عهد للموت ما بدلك هذا علي عهد للموت ما بدلك أنسى التعب والألم أنسى التعب والحزن والألم من أقعد بسدج أنسى التعب والألم من أقعد بسدج البارح كنا سوا بستج على خديج البارح كنا سوا البارح كنا سوا بستج على خديج What did we do to me? Próximo Oriente, encontro ao romper da noite. rock'n'roll İstikrar mı hayal hakikati Ölüm var ve bu bir rüyadır Derdin derdine ortak olsun Salla ve hayat bırakın Viagem à espera da luz da manhã. Hey, what? De biz mi üzmedik? Kimse silmedi gözümüzden yaş. Gören olmadı bağrımızda taş. Nere vuralım elde akılsız baş. Yaş, yaş, gözümüzde yaş. Kimse silmedi gözümüzden yaş. Gören olmadı bağrımızda taş. Nere vuralım elde akılsız baş. Yaş, taş, baş. Saatmişiz, zamanı geldi bozulduk. Memleket nargile kafe, dumanında bolduk. Duvarla sıvı saatmişiz, zamanı geldi bozulduk. Kimse silmedi gözümüzden yanlış. Gören olmadı bağrımızda taş. Nere vuralım elde akılsız baş. Yaş, baş, taş. no próximo Oriente, nas asas de um desejo. شهوة الكدح من الفجر وموال الأيام مسرب الوعر وآلاف الأكف السمر ترتاح على مقبض باب المواعيد أنا زغرودة الميلاد والدمع على تطريز منديل أنا نعناعة التل أنا النبع وغصن الورد المزراب والمدفاة المهجورة أنا سنبلة الحقل الشجيرة ودوري القباب كنت راعي الغنم الأسمر والأرغول كنت النسمة المبتلة الأردان في البحر الصواري الرحلة الليلية انتظار الطفل في باب الغياب وأنا قطعة أرض سكة همة فلاح رحيل في التراب أطفال وخبز أطفال وخبز أطفال وخبز وكتاب تحدثت عن وطني وأنا أشرب الحزن من شفتيك تقوقعت في ردفك الأيمن المستباح تعلمت منك الفلاحة في التربة البكر منك تعلمت كيف أغوص لبئر الوصول وأدفع زهو شبابي على شاطئيك Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Mil Pinto, com a música e os sons de Ahmedou Ahmed Lola, Omar Suleiman, Maurice Loka, Acid Arab, Gaia Suakiol, Rashid Taha, Farid Alatrash e ainda Issam Ajali. أشرب الحزن من شفتيك تقوقعت في ردفك الأيسر المستباح Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England, London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente.